لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الاعتكاف حبس النفس في المسجد لطاعة الله عز وجل، لا للعب ولا للضحك ولا لقضاء أوقات طيبة مع الأصحاب والأحباب، إنما حبس النفس في المسجد لتغيير العادات واجتثاث الأخلاق الذميمة التي تكون في النفس. قد تستعصي عليك نفسك، وقد تستعصي عليك بعض الذنوب والعيوب والأخطاء، فلا تستطيع أن تغيرها ولا تستطيع أن تقتلعها من نفسك، فيكون رمضان والفرصة العظيمة لهذا التغيير، أن يتحكم وأن يتملك الإنسان نفسه، وأن يغير من عاداته وطباعه وسلوكياته. فإن استعصت عليك النفس أيضا حتى في رمضان، فلا بد من إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة التي استعصت عليك طوال العام، وتكون هذه العملية الجراحية بالاعتكاف. أن يلزم الإنسان المسجد، أن يغير حاله، يمكث من أجل أن يكون هناك تغيير شامل جذري في حياته، يخالف عاداته، يخالف طباعه، يخالف الجو الذي يعيش فيه، يخالف أهواءه التي عاش عليها في غير الاعتكاف. فلا بد حتى يخرج المعتكف بهذه الفضائل، لابد أن يملأ وقته وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ومجالس العلم والصلاة والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل وغيرها من الطاعات. إن من العجيب أن يجد الإنسان معتكفا ينام في صلاة التهجد، أو ينام في مجالس العلم، أو لا يجلس إلى شروق الشمس يذكر الله تبارك وتعالى، أو لا يصلي الضحى، ثم ضحك ولعب وقليل من العبادة. فما فائدة الاعتكاف إذن؟ الاعتكاف لابد أن يغير الطباع. دخل الإنسان المسجد، غير مرقده وغير موضعه، لا ليلعب ولا ليضحك، وإنما من أجل أن يغير طباعه وأن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه. فلا بد من تغيير العادات والطباع. يجلس الإنسان في خبائه، خباء ضيق على قدره هو فقط، إذا أظلمت الأنوار أشبه الخباء القبر، يذكرك خباؤك بقبرك الذي تجلس فيه وحدك وتسأل فيه وحدك، يذكرك خباؤك بما أنت مقبل عليه. صنع أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه لنفسه في بيته قبرا، وكان يغطيه بخشبة، فإذا أحس بقسوة في قلبه نزل إلى هذا القبر وغطاه بالخشبة، فإذا استشعر ظلمة القبر وما فيه قال لنفسه: يا نفس ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع فأعمل، فيدفع الخشبة ويقوم ويقول لنفسه: يا نفس ها قد عدت فاعملي، يا نفس ها قد عدت فاعملي. يقول كل واحد منا لنفسه: يا نفس ها قد عدت فاعملي. فالمقصود من الاعتكاف واجتثاث كل خبيث وكل ذميم في النفس، أن يخرج الإنسان بقلب طهر وبنفس زكت. هذا هو المقصود من الاعتكاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.